وله صلى الله عليه وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذا هو بحث الشفاعة الذي اتفقت عليه الأمة في بعضه، وهو متفق عليه في الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة. يقول رحمه الله: وله صلى الله عليه وسلم ثلاث شفاعات. ثلاث شفاعات. وإذا قيل لك من أين هذا العد، فقل هذا من الاستقراء والتتبع، استفيد هذا من دلالة الكتاب والسنة. والشفاعة في اللغة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر، وفي الاصطلاح التوسط للغير في جلب نفع أو دفع ضر. وعرفها الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام بقريب من هذا فقال: التوسط في جلب النفع أو التخليص من السوء. والتخليص من السوء هو من صور دفع الضر. وهذه الشفاعة جاءت في القرآن العظيم على نحوين، جاءت مثبتة ومنفية. فالشفاعة المثبتة هي ما دل عليه الكتاب والسنة من شفاعة أهل التوحيد بعد إذن الله جل وعلا ورضاه عن المشفوع، هذه هي الشفاعة المثبتة. وأما الشفاعة المنفية فهي الشفاعة الشركية التي توصل بها أهل الشرك إلى صرف العبادة إلى غير الله، صرف العبادة لغير الله. فالبحث هنا في الشفاعة المثبتة. الشفاعة المثبتة تنقسم إلى قسمين من حيث اعتقاد أهل القبلة فيها. قسم أجمع عليه أهل الإسلام ولم يقع بينهم فيها خلاف، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم العظمى، شفاعته في أهل الموقف أن يأتي الله جل وعلا لفصل القضاء. هذه لم يخالف فيها أحد من أهل الإسلام، بل أجمع عليها المسلمون، وهي المشار إليها في كلام المؤلف في الشفاعة الأولى. قال: أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف، أي موقف، موقف القيامة، حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء. متى يكون هذا؟ هل يكون في أول الأمر؟ بعضهم قال نعم يكون في أول الأمر، لكن الظاهر أنه بعد أن يلقى أهل النار من الكفار فيها، فإنه إذا ألقي أهل النار فيها عند ذلك يشتد الكرب على أهل الإيمان ولا يبقى إلا هم، فيتراجع الناس ويطلبون من يخلصهم، من يشفع عند الله أن يخلصهم من هذا الكرب وهذه الشدة. فيأتون آدم يطلبون منه الشفاعة فيعتذر، ثم يأتون نوحا وكذلك يعتذر، ويأتون بعد ذلك إبراهيم ويعتذر وموسى ويعتذر، ويأتون عيسى ويعتذر، لكنه لا يذكر ذنبا بخلاف من تقدم، ويقول لهم: اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وبهذا الخبر يتبين أن هذا المقام لا يصلح إلا لمن وصف بهذا الوصف، وهو مغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر. فاعتذار الأنبياء إنما هو لأجل عظم الموقف ورفعة المكان والمقام الذي طلب منه، وهو الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى في فصل القضاء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءه الناس: أنا لها أنا لها. ثم إنه يذهب صلى الله عليه وسلم ويطلب الشفاعة، لكنه لا يبتدئ بالطلب، إنما يأتي الله جل وعلا فإذا رأى ربه سجد، فيقال له بعد طول سجود وكثرة حمد وثناء ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. عند ذلك يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من رب العالمين أن يأتي لفصل القضاء. الأحاديث التي في الصحيحين تختصر ذكر الشفاعة العظمى، فإذا ذكرت ما يكون من مراجعة الأنبياء ووصول الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما يكون منه من سجود، يذكر بعد ذلك الشفاعة في الأمة خاصة، ولا تذكر الشفاعة في فصل القضاء إلا في أحاديث قليلة. والسبب في هذا، وهذه نكتة مفيدة قل من ينبه عليها، السبب في هذا أن الشفاعة العظمى لا خلاف فيها بين أهل الإسلام، ولذلك طوى ذكرها رواة الأحاديث، بخلاف الشفاعة في أهل الكبائر وبقية أنواع الشفاعة، فإن الخلاف بين أهل السنة وغيرهم قائم، فلذلك احتاج الرواة أن يصرحوا وأن يذكروا شفاعته في الأمة وفي أهل الكبائر والذنوب، وطووا ذكر الشفاعة العظمى، مع أن المراجعة لا تكون في الشفاعة للأمة، إنما تكون في فصل القضاء. وقد جاء ذكر طلب فصل القضاء من النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيح، وهو أمر مجمع عليه، لكن هذا سبب أنك إذا قرأت الأحاديث في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم وفي غيرهما من أحاديث الشفاعة، أنه بعد قول الله للنبي صلى الله عليه وسلم اشفع، أنه يسأل الشفاعة لأمته، مع أن الناس طلبوا منه أي شيء؟ طلبوا منه المجيء لفصل القضاء لعموم أهل الموقف، وليس طلب الشفاعة الخاصة بأمته صلى الله عليه وسلم. فيأتي الله جل وعلا لفصل القضاء، وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، وهو الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله ومن الليل عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالمقام المحمود فسره النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث في الصحيحين وفي غيرهما بالشفاعة، وهي الشفاعة العظمى التي يحمده عليها الأولون والآخرون. أما الشفاعة الثانية، وهي التي وقع الخلاف فيها بين أهل السنة وغيرهم، فهي شفاعته في أهل الكبائر، وسيأتي ذكرها في كلام المؤلف. قال: وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. هذا غير الاستفتاح، الاستفتاح هو طلب فتح الباب، وهناك أمر آخر، وهو إذا فتح الباب فإن أهل الجنة لا يدخلونها إلا بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، فيشفع لأهل الجنة في دخول الجنة، وهو المشار إليه في بعض أحاديث الصحيحين: فيحد لي حدا، يعني من الأمة، فأدخلهم الجنة، وهو المشار إليه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شفيع في الجنة، يعني في دخولها، فيدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تدخل أمته. قال: وهاتان الشفاعتان خاصتان له، أي لا يشركه فيهما غيره، لا من الملائكة ولا من النبيين ولا من الصديقين ولا من الشهداء ولا من الصالحين. واعلم أنه يضاف إلى هاتين الشفاعتين شفاعة ثالثة خاصة به صلى الله عليه وسلم، وهي شفاعته في عمه أبي طالب في تخفيف العذاب لا في رفعه، وذلك أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، عمك أبو طالب كان يحوطك ويغضب لك، ما نفعته، يعني أي شيء جازيته على ذلك. فقال إنه في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل منها. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم شفع في عمه فخفف عنه، لكن هذا التخفيف فيه الإكرام للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وفيه فائدة وهي تباين مراتب أهل الكفر والشرك، فإنهم ليسوا على درجة واحدة في العقاب والمؤاخذة. وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث عدم تخصيص أبي طالب بذلك، قالوا إنما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي طالب فأخبر، وليس الأمر خاصا به، بل هذا ثابت لكل من أحب النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكفر ولو لم يؤمن به، فإنه يخفف عنه. واستدلوا لذلك بتخفيف العذاب عن أبي لهب بسبب إيش؟ رضاعته، رضاعة الجارية التي كانت له، رضعتها للنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال نحن لم نعلم ذلك صريحا إلا في أبي طالب. ثم إن هذا التخفيف بالنسبة للمخفف عنه لا يدرك ذلك، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أبي طالب عليه نعلان أو شراكان من نار يغلي منهما دماغه لا يرى أن أحدا أشد عذابا منه، فهذا تخفيف لا ينتفع منه من حيث ما يظن وما يتصور، وأما من حيث الواقع فإنه تخفيف. هذه ثالث ما الشفاعات التي يختص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، الشفاعة الثانية شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوها، الشفاعة الثالثة شفاعته في عمه أبي طالب. ثم قال وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفع في من استحق النار أن لا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذا النوع الثالث من الشفاعة، وهو الذي خالف فيه المعتزلة والخوارج وغلاة المرجئة. أما المعتزلة والخوارج فأنكروا الشفاعة، قالوا لا شفاعة، فمن دخل النار لا يخرج منها بل هو خالد فيها. وأما غلاة الجهمية أو غلاة المرجئة فأيضا أنكروا هذا النوع من الشفاعة، وقالوا إنه لا يشفع لأنه لا يدخل النار أهل الإيمان، فقالوا لا حاجة إلى الشفاعة. إذا كان لا يدخل أهل الكبائر النار بسبب كبائرهم فإنه لا حاجة إلى الشفاعة، فأنكروا هذا النوع من الشفاعة. وهذا قل من ينبه عليه هذه الفرقة المخالفة. أما عامة المرجئة فإنهم يثبتون هذا النوع من الشفاعة كأهل السنة وغيره. إذن الشفاعة التي وقع فيها الخلاف بين الفرق ما هي؟ الشفاعة لأهل الكبائر، الشفاعة لأهل الكبائر. فالوعيدية من المعتزلة والخوارج نفوا الشفاعة وقالوا لا يمكن أن يشفع أحد في الخروج من النار، من دخلها فإنه لا يخرج منها. قابلهم غلاة المرجئة فقالوا لا يدخل أهل الكبائر النار أصلا وعليه فلا شفاعة. قابلوهم في التعليل وإن كانوا وافقوهم في النتيجة من حيث إيش؟ من حيث إنكار الشفاعة، والذي عليه سلف الأمة وهو ما دل عليه الكتاب والسنة أن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره يشفعون في أهل الكبائر، وأن ممن يدخل النار من يخرج منها. ولكن اعلم أن من يدخل النار نوعان، دخول أبدي وذلك في حق أهل الكفر، فهؤلاء لا يخرجون منها. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومنهم من يدخل ويعاقب ويمحص ويخلص ثم بعد ذلك يخرج، وهذا في حق أهل الكبائر المسرفين على أنفسهم بالذنوب والمعاصي مع أصل الإيمان، وهم الذين فيهم وردت الأحاديث لا يبقى في النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول رحمه الله: فيشفع في من استحق النار. استحق النار يعني استوجبه أن لا يدخلها، وهذا شفاعة، شفاعة رفع أو دفع، شفاعة دفع، أي أنه قبل أن يحل به العقاب وينزل يدفع عنه. ويشفع في من دخلها ألا يخرج منها، وهذه شفاعة رفع. وكلاهما يثبتها للسنة والجماعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن القيم رحمه الله في تعليقه على سنن أبي داود عند ذكر هذه الشفاعة يقول: ولم أقف لها على دليل، يعني الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها. وكذلك قال شيخنا رحمه الله: لا أعلم لها دليلا، أي الشفاعة في قوم استحقوا النار ألا يدخلوها. وقد أشار بعض أهل العلم إلى دليل يمكن أن يكون مستندا في إثبات هذه الشفاعة التي أثبتها للسنة والجماعة، وهو ما جاء في الصحيح من أن الأنبياء عند الصراط يكون قولهم الذي يلهجون به: رب سلم سلم. فإنه في رواية سهل في صحيح البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيوضع الصراط ثم تحل الشفاعة فأقول: رب سلم سلم. أو عند ذلك حلت الشفاعة فأقول: رب سلم سلم. وهذا دعاء بالسلامة لهم وهم سالمون من النار ولأممهم. وهذا دليل، أو هذا الأثر يصلح دليلا على هذا النوع من أنواع الشفاعة، وهو الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها، واستحقاقه لها بأي شيء برجحان سيئاته على حسناته. هذا هو سبب استحقاق النار. سبب استحقاق الجنة إيش؟ رجحان الحسنات على السيئات، بقي حالة وهي مساواة الحسنات بالسيئات، وهذا أيضا مما يستحق به الإنسان النار، لأن مساواة الحسنات والسيئات لم تنفعه سيئاته في تخليصه من المؤاخذة إلى أن ترجح الحسنات على السيئات، فيعاقب إن شاء الله حتى تخف كفة السيئات وتثقل كفة الحسنات، وعند ذلك يكون ممن ثقلت موازينه فيدخل الجنة، فيشفع في من استحق النار. وهذه الشفاعة له، أي للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فهي ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم. لكن اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من هذه الشفاعة أوفر وأعلى من غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم تميز بالشفاعة، تميز في الشفاعة بأمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى خصه بأنواع منها. الثاني أن ما يشركه فيها غيره حظه ونصيبه منها أوفر وأعلى، فهو أوفر الشافعين نصيبا وأعلاهم حظا. ولذلك قوله: وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، هذه لا تفيد التسوية بين هؤلاء، بل هم على درجات فيها. قال: ويشفع في من دخلها أن يخرج منها، وهذا كثير في السنة مستفيض وهو متواتر، الشفاعة في أقوام دخلوا النار أن يخرجوا منها. وهذا الذي خالف فيه من خالف من الوعيدية وغلاة المرجئة كما تقدم تقريره وبيانه. وأهل السنة والجماعة يثبتون هذا النوع من الشفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم ولسائر النبيين والصديقين، بل وللملائكة كما سيأتي بيانه. ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار من العلم المأثور عن الأنبياء، وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه وجده. قال رحمه الله: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته. الآن تلخص لنا كم نوع من أنواع الشفاعة الثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره: الشفاعة العظمى وهذه خاصة به، الشفاعة في دخول الجنة وهذه خاصة به، الشفاعة لعمها أبي طالب وهذه خاصة به، الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها وهذه له ولغيره ليست خاصة به، والذي يتميز به عن غيره فيها وفيما يأتي أنه أوفر حظا ونصيبا. الشفاعة في من استحق، في من دخل النار أن يخرج منها. بقي نوع سادس من أنواع الشفاعة لم يذكره المؤلف رحمه الله، وهو شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع الدرجات في الجنة، في رفع درجات أهل الجنة. واستدلوا لهذا في حديث أبي سلمة، وفيه أنه دعا له فقال: اللهم ارفع درجته في المهدي. وكذلك استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في دعائه لعبيد أبي عامر: واجعله فوق كثير من خلقك، واجعله فوق كثير من خلقك. لكن هذه ليست خاصة به، لكن هذا النوع من الشفاعة هل هو في الدنيا أو في الآخرة؟ وين في الآخرة؟ الدعاء هذا أين كان؟ في الدنيا، والكلام في الشفاعات التي تكون في الآخرة. ويمكن أن يستدل لهذا النوع من الشفاعة في قوله تعالى: ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، فإلحاق الذرية برفع درجاتهم، وهذا فيه أن هذه الشفاعة وهي شفاعة رفع الدرجات ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال بعد أن فرغ من ذكر أنواع الشفاعات: ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، كما ثبت ذلك في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه إذا شفعت الملائكة وشفعت النبيون وشفع المؤمنون لم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين رب العالمين جل وعلا، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط تفضلا منه ورحمة. لكن اعلم أن قوله لم يعملوا خيرا قط فيما زاد على أصل التوحيد، لأنه لا يمكن أن يدخل الجنة إلا موحد. لكن هؤلاء لما عظمت ذنوبهم وثقلت سيئاتهم وعظم جرمهم لم يسعهم شفاعة الملائكة ولا شفاعة النبيين ولا شفاعة المؤمنين، فلم يسعهم إلا فضل الله وجوده ورحمته الذي وسعت رحمته كل شيء سبحانه وتعالى، فيخرجهم سبحانه وتعالى تفضلا منه ورحمة. قال: ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الجنة، فضل يعني زيادة لم تسكن، وذلك لساعتها، نسأل الله أن نكون من أهلها. فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة، ينشئ لها أقواما في ذلك الوقت من غير أهل الدنيا فيدخلهم الجنة، وهؤلاء لا يلحقون بأهل الجنة الذين هم من أهل الدنيا ضيق ولا مزاحمة، بل هذا لبيان عظيم سعة هذه الجنة، وأن أهل الجنة من أهل الدنيا إذا قضوا مآربهم وبلغوا منازلهم وأخذوا ما أعد لهم فإن فضل الله واسع لا يضيق عن هؤلاء، بل فضله جل وعلا يسع جميع هؤلاء، وينشئ الله للجنة خلقا فيسكنهم في فضولها، أي فيما زاد منها عن أهل الجنة. وأما من هم هؤلاء الخلق وكيف يكونون، هذا ليس لنا البحث فيه لأنه من أمور الغيب، ونحن نؤمن بما أخبرنا ونقف فيما أخبرنا به أو عنه من أمور الغيب على ما ورد لا زيادة ولا نقص. قال رحمه الله: وأصناف ما تضمنته الدار الآخرة. أصناف يعني أنواع وأجناس ما تضمنته الدار الآخرة من الحساب والثواب والعقاب والجنة والنار، وتفاصيل ذلك مذكورة في الكتب المنزلة من السماء والآثار والآثار في العلم المأثور عن الأنبياء. يعني أن هذا الأمر ليس مما اختصت به الشريعة الإسلامية ولا مما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم دون سائر الأنبياء، بل هو من الأمور التي اتفقت عليها الأنبياء. فإن مما اتفق عليه الأنبياء في دعوتهم الدعوة إلى الإيمان باليوم الآخر. فختم الشيخ رحمه الله هذا الأصل العظيم من أصول الإيمان بهذا الأمر ليبين لنا أن ما جاء في هذا الأصل ليس مما اختص به أهل الإسلام، بل هو عام لأهل الإسلام ولغيرهم من الأمم، ولكن الذي تميز به خاتم النبيين وإمام المرسلين وما تميز به الكتاب المبين والقرآن المجيد هو في قوله: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك ما يشفي ويكفي. ما يشفي ويكفي، يشفي المحتاج ويكفي الطالب. وهذه الجملة تفيدنا فائدتين: الفائدة الأولى أن ما جاء في الكتاب والسنة مما يتعلق باليوم الآخر فيه الكفاية وفيه الشفاء وفيه الغنية عن كل ما سواه، فلا حاجة بنا إلى مطالعة غير الكتاب والسنة، بل الواجب في ذلك الاقتصار على ما جاء في الكتاب والسنة. وفيه أيضا فائدة ثانية أن ما جاء في هذه الشريعة أعظم مما جاء في غيرها، وذلك أن هذه الشريعة أخبرت فيما يتعلق باليوم الآخر بأضعاف ما أخبرت به الشرائع السابقة. ففي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وفي الكتاب الحكيم من ذلك ما لا يحصى كثرة وتنوعا في الإخبار عما يكون في اليوم الآخر. فقوله رحمه الله: وفي العلم الموروث عن محمد صلى الله عليه وسلم من ذلك، أي من الخبر عن اليوم الآخر وتفاصيل ذلك، ما يشفي ويكفي، فمن ابتغاه أي طلبه وجده أي حصله. وهو يشير إلى أنه لم يستوعب في هذا الفصل ما يتعلق باليوم الآخر، إنما ذكر جملا وأصولا، والذي يرغب في الزيادة والتفصيل فليرجع إلى الكتاب والسنة يجد في ذلك بغيته. وبهذا يكون قد تم الكلام على هذا الأصل من أصول الدين ومن أصول الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. نعم.